السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج اليوم الواحد التاسع، والكتاب المطبوع فيه هو آداب طالب الحديث للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الرابع ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المختصر: غفر الله له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما. الرابع ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، فكان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذا كانت أصل الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب المتعاطي صنعة الحديث، وهو ملاحظة ما يجب تقديم حفظه عليه بالبداءة بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مجمع عليه عند ابتداء الطلب، ولا سيما مع سن الصغر، فمن كان صغيرا فمفتتح طلبه للعلم هو أن يسرع بحفظ كتاب الله عز وجل، فإن تقدمت به السن ولما يطلب العلم وعسر عليه أن يحفظ القرآن أو زاحمه ابتداء طلبه للعلم فإنه يقبل على حفظ مهماته. ومهمات القرآن هي السور والآيات التي توقفت عليها أحكام العبادات أو تعلقت بها فضائل عظيمة، فمثلا الفاتحة من مهماته لأن صلاة العبد لا تصح إلا بها، وآية الكرسي من مهماته لعظيم فضلها. فمن تأخر في حفظ القرآن فإنه يقدم حفظ المهمات مستفتحا ذلك بالعناية بحفظ سورة الفاتحة، ثم ملاحظا السور والآية ذات الفضل العظيم مقبلا على حفظها. ومن رزقه الله عز وجل حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بحفظ غيره كحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه، فإن المحفوظات يزاحم بعضها بعضا، فيحتاج المرء إلى دوام مراجعة محفوظاته ولا سيما القرآن الكريم. وقل من اشتغل بالحفظ إلا لقي مشقة في ملازمة حفظ القرآن قلبه، وهذا ذكره جماعة من الأكابر منهم الإمام أحمد رحمه الله، وكان رحمه الله قد حفظ القرآن في صغره ثم زاحمه حفظ الحديث حتى ذهب عنه كثير منه، فكان يسأل الله سبحانه وتعالى حفظه مرة أخرى. فلما اتفقت له محنة القول بالقرآن وسجن فيها رجع رحمه الله تعالى إليه بضبط حفظه فيه، وكان يقول بعد: إذا سألتم الله عز وجل حفظ القرآن فاسألوه حفظه في عافية، فإني كنت حافظا له ورجوت أن أحفظه بعد أن أخذ الحديث منه ما أخذه ولم أقل في عافية. فلم يقدر لي ذلك إلا في أيام المحنة، يعني فتنة خلق القرآن. ثم يتلو القرآن الكريم في العناية بالحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بعد القرآن أصل الشريعة وقاعدتها، والمقدم منها حفظ الكتب التي تشتمل على جوامعها، والمشهور فيها أربعة عند المسلمين، هي الأربعين النووية، فعمدة الأحكام، فبلوغ المرام فرياض الصالحين. فهؤلاء الكتب الأربعة هي الحقيقة للتقديم بالحفظ، وما وراء ذلك بحر لا ساحل له، فإن السنة لا يحيط بها إلا نبي. قاله أبو عبد الله الشافعي في الرسالة، وأبو بكر ابن خزيمة في صحيحه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الخطيب: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال أخبرني محمد بن يوسف بن ريحان قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت. فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله، فإنكم أقل الناس. قال الشيخ أبو بكر: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيحه من سقيمه. وقد صدق رحمه الله في قوله: لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه ويعولون في فتاويهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه، وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب فيه من سامعه وكسبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غفرا طريا ويبتسم به محبوبا شهيا، والدواء إليه أكبر والرغبة فيه أكثر. وقال هذا القول الذي حكيناه عنه: فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب؟ وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. هذا الذي ذكره أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى في قلة العارفين بالحديث وذهاب أهله هو من جنس التوجعات والتفجعات التي لا يراد بها حقيقتها، وإنما المؤمل منها أن تكون حافزا للنفوس إلى طلب ما يذكر لها. ويوجد هذا في كلام كثير من الفات، فيحملها بعض الناس على وجهها ويجعل من المحل اللحاق بالأولين في حفظهم ومكنتهم وقدرتهم في العلم، وهذا شيء لم يريده الأولون، لأن العلوم منن إلهية ومنح ربانية، فليس بمستكثر على الله عز وجل أن يتفضل على المتأخر بما كان عليه الأول أو أكثر. ومن الغلط الجاري على لسان الناس قوله في حق أحد خاتمة الحفاظ أو خاتمة المحدثين، لأن هذا سأل على الله في علمه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من إليه المنتهى بكونه خاتمة الحفاظ، وفي ذلك تزهيد للناس وتضعيف لهممهم. ولكن ما وقع من كلام السلف على هذا النحو فإنما يريدون به تحريك النفوس إلى تحصيل المطلوب. ومن هذا الجنس أن الشافعي رحمه الله قال يوما لأحد أصحابه يطلب الفقه والحديث: أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث؟ هيهات. وما قول الشافعي رحمه الله هيئهات على إرادة منع ذلك بالكلية، ولكن فيه تنبيه إلى مشقته وصعوبته. وإلا فالشافعي في زمنه ومن بعده أحمد بن حنبل في جماعة آخرين حاجوا جمع بين الفقه والحديث. فليس المقصود مثل هذه السياقات في كلام الأئمة الماضين ومنهم أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى هو تقنيط الناس من رحمة الله في تحصيل العلوم ولا تسليب اليأس إليها، وإنما مرادهم حفز النفوس إلى الجد والاجتهاد في أخذ العلم، فإن العلم لا يؤخذ إلا بجد. وذكر مثل هذه المعاني يحرك النفوس إلى تحصيل مطالبها من العلم وغيره. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الخامس القول في الأسانيد العالية. إذا عزم الله تعالى المدين على سماع الحديث وحضرت نية في الاستغفار به، فينبغي أن يقدم المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير، ويعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعا فيديم الاختلاف إليه ويواصل العقوف عليه. ومذاهب الناس تختلف في ذلك، فمنهم من يكتفي بسماع الحديث نازلا مع وجود من يرويه عاليا، ومنهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على النزول وهو يجد العلو. وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك، فمنهم من يرى أن سماع النازل أفضل، لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه من يروى عنه وتعديله، والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر، وكان الثواب فيه أوفر. ومنهم من يرى أن سماع العاري أفضل، لأن المجتهد مخاطر، وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد، وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى. والذي نستحبه طلب العاري بالاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركها، فقد رحل خلق من أهل العلم قديما وحديثا إلى الأقطار البعيدة طلبا لعلو الإسناد. قال المنتقيه عفى الله عنه: يريد الخطيب بهذا رحمه الله تعالى في عصر الرواية وامتدادها بالإسناد والإجازة، أما في عصرنا فما بقي فيه إلا رسوم إجازات، والسنة ولله الحمد محفورة بأسادها ومسونها في دواوين الإسلام. فعلى الطالب أن يعمل إلى أبرأ أهل عصره في رواية الحديث ودرايته. ذكر المصنف رحمه الله أدبا آخر من آداب طالب الحديث يتعلق بتحصيل الأسانيد العالية. والإسناد العالي هو بأخطر عبارة عند المحدثين ما قلت رواته، فإن كثرت سمي إسنادا نازلا. فالإسناد الثنائي عند مالك أعلى من الإسناد الثلاثي عند أحمد والبخاري، والإسناد الثلاثي عند أحمد والبخاري أعلى من الإسناد الرباعي عند مسلم وطبقته، وهلما جرى. فكلما قلت وسائط الرواية بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو إمام بصفة عالية سمي إسنادا عاليا. وافتتح المصنف رحمه الله القول في هذا الأدب بقوله: إذا عزم الله تعالى. وإضافة العزم الله عز وجل وقعت في قول أم سلمة في صحيح مسلم: ثم عزم الله لي فقلتها. واضطرب شراح الصحيح في تصحيح إضافة العزم إلى الله أو منعه، وذكروا فيه قولين. والصحيح أن العزم يضاف إلى الله عز وجل فعلا من أفعاله وصفة من صفاته، فهو قول جماعة من السلف، واختاره أبو العباس ابن تيمية الحفيد. وأبلغ حجج هؤلاء قراءة جماعة من السلف: فإذا عزمت فتوكل على الله، بضم التاء، وهي قراءة خارجة عن العشر، لكن قرأ بها جماعة من الأوائل. ويشهد لتصحيح إضافة العزم إلى الله ما جاء في مسلم من قول أم سلمة: ثم عزم الله لي فقلتها. ووقع هذا في كلام جماعة من أهل العلم، منهم مسلم بن الحجاج في صحيحه وأبو بكر الخطيب في هذا الموضع. فالعزم صفة من صفات الله الكلية، والمراد بها الإرادة المتمكنة المستحكمة، فهي ليست إرادة مجردة بل هي أشد الإرادة، نظير القول إن المقت هو أشد البغض، فالله يوصف بالبغض ويوصف بالمقت الذي هو أشده، وكذلك يوصف الله بالإرادة ويوصف بالعزم الذي هو أشد الإرادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى توطئة قبل ذكر ما يتعلق بالقول في الأساليب العالية، أنه ينبغي أن يقدم المشتغل بالحديث المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير، ويعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعا، أي أكثرهم رواية وأشهرهم بها، فيديم الاستياف إليه والتردد عليه ويواصل العقوبة عليه، يعني الإقامة عنده، فإن العقوبة معناه الإقامة. ثم ذكر اختلاف مذاهب الناس في تفضيل العلو أو النزول، وكان هذا محله فيما سلف توقف صحة الحديث وثبوته على النظر في رواته، فإذا قل عدد رواته قلت الحاجة إلى النظر فيهم ليكون عددهم قليلا، أما إذا نزل بكثرة رواته احتاج إلى تعب كثير. والمقدم عند الماضين والمتأخرين استحباب رب العالي، سواء كان مؤثرا في الرواية كما سبق أو صار شيئا من زينة الحديث، فإن الأحاديث اليوم لا توجد مروية في غير كتاب، بل تروى إما بطريق صحيح البخاري أو بطريق صحيح مسلم أو بغيرها من الكتب المروية، وعامتها كما قال المنتقي صارت بقايا رسوم إجازات يزهد فيها، إلا بقايا من السماع في الموطأ والصحيحين والسنن والشمائل، فهذه أشهر ما بقي سماعا في أغلب طبقاته أو كلها، ووراء ذلك قراءة لكتب الحديث على من شهر بصنعته، فإن قراءة كتب الحديث ولو اقتصر الأمر على إمرارها فيها منافع عديدة، منها الاطلاع على الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره، فإن الإنسان ربما لا يتهيأ له معرفة الحديث إلا بمثل هذه القراءة، ومن صحب مجالس المحدثين حفظ كثيرا من الحديث بصحبتهم، كما ذكر الضياء المقدسي أنه حفظ كثيرا من الحديث في مجالس عبد الغني المقدسي صاحب العمدة رحمه الله، فكثرة ذكر الأحاديث تورث حفظها، كما أن في الاطلاع على كتب الحديث إعلاما بطرائق مصنفيها وتعريفا بفوائد منثورة فيها، فإنه يوجد في الكتب الحديثية من الفوائد المتعلقة في المتن والإسناد ما لا يوجد في الكتب المصنفة لا في شرحها ولا في مصطلحها، فإن لأهل العلم رحمهم الله تعالى في متان كتبهم في بيان معاني الحديث أشياء لم يذكرها الشراح، كما أنه يوجد من كلامه في المسائل التي تتعلق في مصطلح الحديث أشياء لم يذكرها المصنفون في علم الحديث، فمن مر على كتب الحديث بالقراءة وقف على هذه الفوائد، زد على هذا ما يكون في ذلك من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلها عظيم مشهود، فينبغي أن لا يخلي المرء نفسه من قراءة كتب الحديث في مجالس السماع خاصة، وسيأتي في كلام المصنف ما يستقبل ما يرشد إلى ذلك، لكن ينبغي البراءة من الغلواء فيها بتعظيمها فوق قدرها، فإن المحل الأعلى والمقام الأسمى هو للدراية والفهم، فتلقي علوم الشريعة دراية وفهما ورعاية هي المرتبة الأولى التي ينبغي أن يعتني بها الطالب، وكم من امرئ برز في علم الدراية وانتفع به الناس ولم تكن له رواية عند المتأخرين كالعلامة ابن عثيمين في القرن الماضي في العقد الماضي، فإنه نفع الناس في علوم الدراية مع أنه لم يكن له إجازة يروي بها، وكان في القرن الماضي من له رواية لكنه لم يشهرها زهدا فيها كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فينبغي أن يسير الإنسان بسير هؤلاء العقلاء المتمكنين بإنزال كل شيء منزلته دون شطط ولا غلط. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: السادس تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم، درجات الرواة لا تتساوى في العلم، فيقدم السماع ممن على إسناده على ما ذكرنا، فإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلو وأراد الطالب أن يقتصر على الصراع من بعضهم، فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به، وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه، وبسنده عن شعبة قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. هذا أهل الشرف هم أهل الفضل والمقام الحميد، إما بالنظر إلى أنسابهم أو بالنظر إلى مقاماتهم في الدين، كأن يكون منسوبا إلى آل البيت النبوي أو يكون من بيت جهر بالعلم عقدا بعد عقد وطبقة بعد طبقة، فما كان من هذا الجنس من شهر بمقام الحميد فإنه يستبعد صدور الكذب منه، فالمرء قد لا يألف الكذب بالنظر إلى عنصره وأصله، فالشريف يرى أن في الكذب غضا منه أرومة وحمية فضلا عن الديانة فيستنكف منه. ومن هذا الجنس أعراب الخلق عند الأوائل، فإن الأعراب لم يكونوا يعرفون الكذب، وقد قال الحاكم في إسناد، وقد قال الحاكم وغيره في إسناد: هذا إسناد أعرابي، يريد أن أهله لا يعرفون بالكذب. فغالب الأعراب الأوائل كان الكذب عندهم كبيرة مستعظمة، فلم يكونوا يجونه في أمر دين ولا دنيا، فمتى علم من عنصر المرء وأصله بالنظر إلى نسبه أو حسبه أو مقامه الحميد أنه ممن يستنكف عن الكذب خلقة وسجية فضلا عن الديانة، فإن هذا ممن يؤخذ العلم عنه ويتحرى وتتحرى الرواية عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه. وذكر بسنده عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا فضلا يأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. ذكر من يجتنب السماع منه. في ترك السماع من الفاسق اتفق أهل العلم على أن السماع لمن ثبت فسقه لا يجوز، ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث، فأما ما يختص بالحديث منها فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسانيد المتون، ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب. قوله ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة أي معرفة ما فيهم من الجرح والتعديل، فإن اسم التفتيش عندهم يراد به معرفة ما فيهم من جرح وتعديل، وكان مبدأ أمره لما ظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نجم ناجم الكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه صار نقاد الحديث ودهاقلته يفتشون عن أحوال الرواة جرحا وتعديلا، وابتدأ هذا في زمن التابعين ثم لم يزل يتكاثر حتى شهر به من شهر به من الأئمة كالبخاري وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن يدعي السماع ممن لم يلقه، ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة وتاريخ موتهم، فوجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكهم، وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا لهذه العلة، وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك. قال أبو بكر الخطيب: وإذا سلم الراوي من وضع الحديث وادعاء السماع ممن لم يلقه وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة، غير أنه لم يكن له كتاب بما سمعه فحدث من سفه، لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم بالأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه ويعتبر إتقانه وضبطه في قلب الأحاديث عليه. قوله وعاناه أي تعاطى صنعته ونصب إليه واشتغل به، فالمعاناة هي الاشتغال، يقال فلان يعاني علم الفقه أي يشتغل به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع. وبسنده عن الثوري يقول: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمعه، ومن صافحه فقد نقر الإسلام عروة عروة. وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ممن يجتنب السماع منه أهل الأهواء والبدع، إماتة لبدعتهم وإزهاقا لمقالتهم، فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا لا يشكرون الأخذ عنهم تضعيفا لرأيهم وإذهابا لتلك المقالة من الشهرة، فإن احتاجوا إليه إذ عدم نظيره من أهل السنة فإنهم يحدثون عنه على مذاهب مختلفة في مأخذ ذلك، أشهرها فيما استقر عليه الأمر عندهم في علم سلاح الحديث أن الراوي المبتدع يروى عنه بشروط، أحدها أن لا تكون بدعته مكفرة، وثانيها أن لا يكون داعية إليها، وثالثها أن لا يكون مرويه مقويا لبدعته. وإلى هذا أشار الشمني بقوله في نظم نصرة الفكر: وكل من يكفر بابتداع رد حديثه بلا نزاع، أو لا ولكن فسقه به حصل، وما دعا الناس بما له انتحل، فليس من حديثه يرد إلا الذي لرأيه يشد. وهذا أشهر مذاهب المحدثين، ولهم في ذلك مسالك أخرى إفاضة الكلام عليها في مقام آخر بإذن الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ترك السماع لمن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهورا بالصلاة والعبادة، وبسنده عن رجاء يعني ابن حيوة أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. المتماوت في عرف السلف هو المرائي، لأنه يظهر العبادة في حركات كحال الميت الذي لا يكاد يحرف شيئا من جسده، فيظهر عبادته رياء بإظهار التضاعف في بدنه، فسمي متماوتا نسبة إلى ذلك. وروى نعيم بن حماد عن ابن المبارك قال: المتماوتون المغاؤون. والطعان هو المنسوب إلى الطعن، وهو عيب الناس وتنقصهم، وعند الترمذي وغيره: ليس المؤمن بالطعان. الحديث. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كراهة السماع لمن ضعف. إذا كان الراوي صحيح السماع غير أنه متساهل في الرواية ومعروف بالغفلة فالسماع منه جائز، غير أنه مكروه ويضعف حاله بما ذكرنا. السابع: آداب الطلب. ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن فرائض القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوضيح السنة عنه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. استعماله السمت وحسن الهدي. وبسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما ينبغي أن يراعيه طالب الحديث بالعناية: استعمال السمت وحسن الهدي. وأورد حجته من الحديث النبوي حديث عبد الله بن عباس: إن الهدي الصالح والسنت الصالح الحديث، رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف، لكن له شاهد عند الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه يتقوى به فيكون حسنا لغيره. فالرواية هذا الباب حسنة. والهدي اسم للخلق العام كله لازمه ومتعديه، وأما السمت فمختص بالخلق اللازم للمرء، فما يكون متعلقا بالصورة الظاهرة والحركات والسكنات يسمى سمتا، وما يكون متعلقا بمعاملة الإنسان للآخرين وما يتجاوزه من الأفعال كالكرم والحلم وغيرها فإنه يندرج في اسم الهدي ولا يندرج في اسم السمت، فالهدي أعم من السمت. وإضافتهما إلى الصالح تنبيه إلى الممدوح منهما، وهو ما كان صالحا، والصالح ما كان خالصا لله موافقا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما جرى من الأخلاق على هذا النحو سمي صالحا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبدل في المجالس بالسخط والضحك والقهقه وكثرة التناظر وإكمال المزاح والإكثار منه، فإن ما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. الثامن أدب الشيخ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من القول من ضنائن الأبحاث في بيان ما يستقبح من المزاح، نقلها عنه جماعة، فإنه جمع في هذا الكلام الحد الأوفى في بيان المستقبح من المزاح، وأن المستقبح من المزاح ما يرجع إلى ثلاثة أمور: أحدها الكثير المتطاول، فإن كثرة المزح وتواصله مما يدم ويعاد، وثانيها فحشه وسخافته، فما نبى عن الخلق السوي والدين المستقيم من المزاح فهو فاحش سخيف ساقط، وثالثها ما أنتج وحشة في النفوس وإغارا للصدور. فمتى كان المزاح متصفا بواحد من هذه الأمور الثلاثة فهو مذموم مستقبح منهي عنه، وإن خلا منها كان جائزا ممدوحا بمنزلة الملح للطعام. فإذا مزح المرء قليلا أو كان مزحه لطيفا أو أثمر مزحه تحابب النفوس وتقاربها مدح مزحه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثامن أدب الاستئذان على المحدث والدخول عليه. قال أبو بكر: إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه وينصرف إن شاء. كيفية الوقوف على باب المحدث للاستئذان: إذا كان باب دار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن، وإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن. ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه، فلا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج وأن يستأذن ليكون تأديبا له في المستقبل. وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث وأذن لهم في الدخول فينبغي أن يقدموا أشنهم ويدخلوه أمامهم، فإن ذلك هو السنة، وإن قدم الأكبر على نفسه كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسنا. من الآداب التي ينبغي أن يتعلق بها الحديثي والمحدث أدب الاستئذان عند إرادة الدخول، وذكر المصنف رحمه الله أن من قصد المحدث وجد باب داره مفتوحا وقف قريبا منه واستأذن، فلا يرد فيه إلا بتقديم إذن، إلا أن يعهد من العرف أن فتحه إذن به، فإن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الشرعي، فإن الإنسان مأمور شرعا أن يستأذن ثلاثا بالسلام، فإذا تواطأ أحد مع أصحابه على أن فتح الباب في وقت كذا وكذا إذن دخلوا من غير حاجة استئذان خاص اكتفاء بالإذن العام، فإن رفع الحجاب في منزلة الإذن. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله. وإن كان الباب مردودا أي موجفا مغلقا فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن، ويكره له إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه، فالأدب هو تسمية المستأذن نفسه. ولما استأذن جابر كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بالباب؟ فقال جابر أنا. فرددها النبي صلى الله عليه وسلم أنا كالمستنكر لها، فمن استأذن فإنه يذكر اسمه الذي يتميز به، وهو الاسم العلم الذي وضع إليه. وأما الكنية التي دأب الناس على اللهج بها عند ذكر أنفسهم في هذا المقام أو غيره، فأقل أحوال إخبار المرء عن نفسه الكراهة. استظهره الحافظ أبو الفضل ابن حجر وشيخنا المختصر رحمهم الله، لأن التكنية نوع تعظيم، والمرء لا يعظم نفسه، كما أن المضاف إلى مقام ما من مقامات الشريعة لا يخبر عن نفسه بذلك اللقب، لأنه نوع تعظيم، وتعظيم النفس مما يكره وربما حرم. والمقصود أن المرء يستأذن باسمه الذي عرف به، ولا يجوز الدخول على أحد من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج وأن يستأذن ليكون تأديبا له في المستقبل. وإذا حضر جماعة واستأذنوا فأذن لهم قدموا أسنهم وأدخلوه أمامهم، فإن ذلك هو السنة. فالأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يقدم الأكبر سنا أو مقاما، وترجم على ذلك البخاري وغيره. وأما تقديم اليمين فلا أصل له إلا في حال التساوي، فإذا تساووا سنا أو قدرا قدموا أيمنهم، أما مع عدم التساوي فيقدم الأكبر لأنها السنة. فإن أسقط الأكبر حقه وقدم غيره ممن هو أعظم منه مقاما جاز ذلك وكان أدبا حسنا منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كراهة التسليم الخاصة إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام. استحباب المشي على البساط حافية. يستحب للطالب أن لا يمشي على بساط المحدث إلا بعد نزع نعليه من قدميه، لما لا يؤمن أن يكون في النعلين من الأقدار، وذلك أيضا من التواضع وحسن الأدب، ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى من نعليه دون اليمنى. قوله رحمه الله: ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى من نعليه دون اليمنى، لا يريد به المصنف رحمه الله تعالى الوجوب الشرعي، وهذا واقع في مواضع عدة من كتابه، يذكر الإيجاب أو التحريم لا يريد بهما النظر إلى الحكم الشرعي، بل يريد الأدب الكامل، فيحمل كلامه على ذلك طلبا لموافقته لما استقر عند الفقهاء رحمهم الله في تلك المواضع. فإن الفقهاء مثلا في هذا الموضع مجمعون على أن الابتداء بنزع اليسرى قبل اليمنى من نعليه أنه سنة مستحبة وليس واجبا. نقل الإجماع جماعة منهم عياض اليقصري من المالكية والنووي من الشافعية، فما وجد من كلامه هو أو غيره حمل على ما يوافق الأمر المشهور عند أهل العلم. شاء الله عليكم. قال رحمه الله: ومن الآداب جلوس الطالب حيث ينتهي به المجلس، والنهي عن تخطي الرقاب. الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه. كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها. كراهة الجلوس بين اثنين بغير إذنهما. قال أبو بكر: ومتى فسحل اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك؟ إنها كرامة أكرماه بها فلا ينبغي أن يردها. قال أبو بكر: ويجب على من فسحله اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه. قوله رحمه الله: ويجب على من فتح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه لئلا يؤذيهما، فإن أذية المؤمن محرمة، وهذان تكرم عليه بإجلاسه هذا الموضع، فينبغي له أن يكف أذاه عنهما بأن يجمع نفسه، ولا ينبسط في جلوسه بحيث يضيق عليهما. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العودة إلى المجلس. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ومقصوده من كانت نيته الرجوع، فمن قام مريدا الرجوع إلى مجلسه فهو أحق به، أما إن قام ناويا قطع المجلس منصرفا عنه ثم رجع بعد فوجد أحدا جلس فيه فإن الجالس فيه أحق لانقطاع حق الأول بخروجه، فإن حقه في الجلوس ثابت ما لم يرد قطعه بالخروج وترك المجلس، فإذا خرج ناويا الترك انقطع حقه، فلما زال حقه زال ما له من المجلس. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعظيم المحدث وتبجيله لعموم حديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، رواه بسنده وأخذه الترمذي وغيره. وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبة إياه إلى العلم مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك. من الآداب الحديثية مخاطبة المقدمين من أهله من المحدثين والحفاظ وعلماء الحديث بما يدل على تعظيمهم وتبجيلهم وإجلالهم لعموم الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وتوقير الكبير هو إجلاله وتعظيمه، أي استعمال التعظيم والإجلال معه. والكبير إما أن يكون كبيرا سن أو كبير قدر بعلم أو غيره. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره عن أنس في إسناده ضعف، لكن له شواهد عديدة عن جماعة من الصحابة يدخل بها الحديث المذكور في جملة الحسان، والآيات والأحاديث في إثبات هذا المعنى كثيرة، لكن التعظيم الذي يحسن سلوكه مع المقدمين من علماء الحديث وغيرهم هو ما كان وفق الشريعة والعرف، وما خرج عن الشريعة والعرف فإنه مطرح لا يلتفت إليه، فإذا دلت الشريعة على وجه ما من وجوه التعظيم أو جاء به العرف كان من حق المعظم في العلم أن يصرف إليه، وما خرج عن ذلك فإنه لا يعول عليه. فليس التعظيم أصلا واسعا تندرج فيه جميع الصور، بل لا بد أن تكون صورة التعظيم مأذونا بها شرعا أو عرفا، فإن لم تكن مألوفة كذلك فإنها تطرح. ومما ينبغي أن يتجافى في التعظيم والتبجيل رفع المخاطب بالتعظيم فوق قدره، فإن رفعه فوق قدره إنزال له عن قدره، كالبياض إذا زاد انقلب برصا، فإذا رفع المتعلم شيخه في الحديث أو غيره فوق القدر الذي هو له وصيره في مقام ليس هو من أهله فإنه يضر بشيخه. ولم تكن العرب العرباء ترفع رأسا ولا تولي عناية بأمر التعظيم والتبجيل حتى داخلها العجم، فإن العجم مفتونون قديما وحديثا بوجوه من التعظيم لم تأتي بها الشريعة ولا عرفتها العرب في أرومتها وحميتها. فلا ينبغي أن يجتال طالب الحديث بالمظاهر الجوفاء من طرائف التعظيم عند الأعاجم، إما بالألفاظ أو بالأفعال، فإن من الشائع عندهم مثلا كثرة التلقيب بالحافظ، فتجد أمام أحدهم الحافظ فلان فلان، ثم تجد آخر كذلك، ثم تجد ثالث كذلك، وهم يطلقونه على حافظ القرآن وكأنه أقصى ما يبلغون من حفظ الشريعة، فإن حفظ السنة فيهم ولا سيما في الأعصار المتأخرة بعد القرن السابع فما بعده إلى يومنا قليل، وغلبت عليهم العلوم العقلية والعربية. والمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يحذر من نافذة التعظيم والتبجيل التي عظمت عند الناس اليوم، فصار كثير منهم يشار إليه باسم المحدث أو الحافظ أو المحقق، وهو خلي مما يصدق عليه هذا الوصف. ومن كان فرحا بالألقاب كانت هي غاية محصوله ومنتهى مأموله، فلم يفلح في مجاوزة ضيقها. أما المعرض عنها المتشاغل بما يقربه إلى الله عز وجل، فهو إذا صدق مع الله لم يبال لقبه الناس بكيف أو كيف، لأن الفوز بالمقامات العالية والدرجات الرفيعة عند الله أعظم من التشاغل بمثل هذه الألقاب. وكان أهل هذه البلاد خاصة لا يعرفون الألقاب المشهورة اليوم عند من خلفهم كالمحدث والعلامة والحافظ، وكان أقصى ما يطلق على المتقدم في العلم اسم الشيخ، ومن دونه يسمى طالب علم. ولم يكن في زمن المقدمين من علمائهم كابن باز وقبله ابن إبراهيم وقبله ابن عبد اللطيف وأضرابهم يزاد على تلقيبه باسم الشيخ، وربما ذكروا لقبه المتعلق بعمله كالقاضي أو المفتي الذي صار لقبا للشيخ ابن إبراهيم ثم ابن باز رحمهم الله تعالى. فينبغي أن يسير الإنسان بخير هؤلاء الذين كانوا على طريقة الأوائل، فإن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لن يشتهروا بالألقاب. ولا ترى أبدا في ما عندنا نحن والله أعلم بخارج هذه البلاد أن تجد قد كذب أمام صحابي ما لقب من ألقابه، فهذا أبو هريرة حافظ الصحابة بالإجماع نقله الذهبي وغيره، ولا تجد أبدا اسم أبي هريرة مسبوقا بلقب الحافظ، فأن يقال عن الحافظ أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تجد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك أنهم كملوا فأغناهم الله واستغنوا عن الألقاب، وغيرهم فيهم نقص فاحتاجوا إلى الألقاب التي تدفع نقصهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع أدب السماع. أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يرويه المحدث، وذكره بسنده عن الضحاك بن مزاحم قال: أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. وإن عرض للطالب أمر احتاج أن يذكره في مجلس الحديث وجب عليه أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. وإن لم يبلغه صوت الراوي لبعده عنه سأله أن يرفع صوته سؤالا لطيفا لا سمجا ولا عنيفا، وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه، فإن ذلك يؤدي إلى إجبار الشيوخ. وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم، ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه ولا يسر أحدا في مجلسه ولا يحكي عنه عن غيره خلاف روايته، وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه، فإن ذلك محظور عليه. كذلك يجب أن لا يعترض عليه بعموم القرآن لجواز أن يكون ذلك الحديث مما خص به كتاب الله عز وجل. وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته فينبغي له أن لا يداخله في روايته ليوريه أنه يعرف ذلك الحديث، فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. قوله رحمه الله: وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه، فإن ذلك محظور عليه أي محرم عليه لشدة الوعيد الوارد فيه، فإن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن أعظم البلايا معارضة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه، فمن كان له علم في بيان وجه الحديث بينه، أما من عرض له إشكال فيه فلا ينبغي أن يتجرأ على معارضة الحديث دون علم، فإن ذلك قلة دين وقلة عقل أيضا، فمن لم يكن له علم لزم ما عنده من العلم ولم يتطاول إلى معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه متوعد بالعذاب، وربما رأى وعيده في الدنيا. فقد روى الطبراني في كتاب السنة بسند صحيح أن جماعة كانوا في مسجد يتذاكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا حديث المصراة وهو من أحاديث أبي هريرة لمشكلة عند فقهاء الحنفية خاصة، فلما ذكروه قال رجل منهم معترضا إن أبا هريرة ليس بفقيه، فسقطت عليهم حية عظيمة من سقف المسجد فتفرقوا، فاتبعت ذلك الرجل الذي قال تلك المقالة، فناجاه الناس تب، فقال تبت، فاختفت الحية كأنها لم تكن. ذكر هذه القصة أبو العباس ابن تيمية الحفيد، لأن كتاب السنة الطبراني مما لم يوجد اليوم. والقصص في هذا المعنى كثيرة، ينبغي أن يحذر المرء من الجراءة على الحديث النبوي إذا خالف إرادته وهواه، بل يسلم له ويسكت عن معارضته. وفي أوقات المحن تخرج كمائن النفوس، كما قال ابن القيم: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان، فإن من الناس من إذا حدث في أمر ما يكرهه بالأحاديث النبوية ضجر منها، وهذا من دلائل قلة إيمانه وضعف دينه. وربما رغب بعضهم في طي هذه الأحاديث وعدم إشاعتها، ظنا أن هذه الأحاديث لا تنزل على ما عليه الناس، وأن دين الناس اليوم لا ينبغي أن يكون هو الدين الذي كان عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا في أبواب كثيرة، فإنك إذا حدثت بأحاديث تحريم التصوير ضجر جماعة من المولعين بالتصوير، وطلبوا مخارج لتعليق الصور وإشاعتها وإظهارها لمعظميهم من الولاة وغيرهم. وإذا حدثت بأحاديث طاعة الأمراء ضجر آخرون ظنا منهم أن ذلك تأييدا للطغاة والظالمين، فتجد كل واحد من أهل الأهواء يشرق بالأحاديث النبوية. وأما المؤمن بالله المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول للأحاديث كافة سمعا وطاعة، ويزهق هواه أمامها، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا صح الأثر لم يبق محل للنظر. وينبغي أن يمر طالب العلم هذا الأصل على نفسه إمرارا، وأن يقره في قلبه إقرارا، فيقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، ويرمي وراءه ظهريا ما تنبيه عليه نفسه أو يدعوه إليه هواه، لأن حقيقة التسليم لا تكون إلا كذلك. فإن من الناس من يتفوه بالتسليم والاتباع للشريعة، فإذا ابتلي فيها وجدت ضعف التسليم عنده. وأما من استقر هذا الأصل في نفسه فإنه دائم التسليم للشرع، ليس في قلبه قدر قلامة غفر في منازعته. وأبو جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى يقول: إن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشر أدب السؤال للمحدث. مذاهب المحدثين في الرواية تختلف، فمنهم من يبتدئ بها احتسابا من غير أن يسأل، ومن المحدثين من لا يروي من المحدثين من لا يروي شيئا إلا بعد أن يسأل، ويختى مثل هذا عن إبراهيم النخعي وعبد الله بن طاووس. ومنهم من يتمنى ويسأل اعتمادا على قول شعبة بن الحجاج. قوله رحمه الله اعتمادا على قول شعبة بن الحجاج إحالة على غير مذكور، ووقع هذا الإخلال في مواضع من هذا المختصر في هذا المحل، فإن قول شعبة لم يتقدم، وهو عند الخطيب بإسناده عن شعبة قال تمنع أشهى لك، تمنع أشهى لك، وإسناده حديث ومعناه تمنع من الرواية حتى تستهيها وتجد لها في نفسك طلبة، فإذا وجدت ذلك فبادر بها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم، وكان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسع في التحديث، فإذا كان المحدث ممن يتمنع بالرواية ويتعسر في التحديث فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة ويرفق به ويخاطبه بالسؤدد والتفجية ويديم الدعاء له، فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه. قال الشيخ الخطيب رحمه الله ومن الأدب إن أروى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه ألا يسأل عنه في تلك الحال، بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له، وليتجنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا، ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي، لأن لكل مقام مقالا، وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية. قوله ويخاطبه بالسؤدد والتفية أي باسم السيادة، والتفية بأن ينسب نفسه إلى كونه فداء له، فيقول مثلا فديتك أو نحوها من الألفاظ. ومثل هذا في النفس سائغ، لأن الإنسان نفسه إليه. وأما التسلية بالوالدين ففيها خلاف في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله كيفية السؤال وتعيين الحديث المسؤول عنه. قال أبو بكر يجب أن يذكر السائل للمحدث طرف الحديث الذي يريد أن يحدثه به، فإن كان للحديث طرق متسعة نص السائل على أحسنها وعين ما يستفيد سماعه منها كراهة إملال الشيوخ. إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يقدره ما ينبغي. قوله رحمه الله فيجب أن يأخذ منه العفو يعني المتيسر المتسهل، ومنه قوله تعالى خذ العفو أي خذ ما يتيسر من أخلاق الناس وأحوالهم وأمورهم، ومن لازم السهولة واليسر فتح الله له أبواب الأمر، فإن الرفق واليسر والتؤدة ممدوحة بالشرع، ومن لازم الممدوح شرعا ظفر بمراده، وأما من يجري مطلوبه على وجه الحدة أو التعنت أو المشقة على الشيوخ فإن ذلك مما يورث قلوبهم الميل عنه وينفر نفوسهم من الإقبال عليه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ما ينبغي أن يسأل الراوي عنه من أحاديثه. غير واحد من المحدثين يتعمد لنكده رواية نادر حديثه وعن الضعفاء من شيوخه، فينبغي للطالب أن يسأل الراوي عن عيون أحاديثه التي ثبتت أسانيدها وتقدم سماعه لها، وإذا لم يكن الطالب ممن يعرف الأحاديث التي يسأل المحدث عنها استعان بمن حضر المجلس من أهل الحفظ والمعرفة وطلب إليه أن يسأل له الشيخ عن ذلك، فإن لم يحضر الشيخ أحد من أهل المعرفة فينبغي للطالب أن يقدم الاستخبار عن ذلك بعض حفاظ الحديث قبل حضوره المجلس ويعلق أطراف الأحاديث حتى يسأل الراوي عنها. قال أبو بكر إنما قال هذا لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون كتابة العلم في الصحف ويأمرون بحفظه عن العلماء، فرخص إبراهيم في كتابة الأطراف للسؤال عن الأحاديث ولم يرخص في كتابة غير ذلك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والتابعين إباحة كتابة العلم وتدوينه ولا في تقييد العلم بالخط وما جاء فيه من الإباحة والحظر وبيان وجهيهما، كتاب مفرد غنينا بما ضمناه عن إعادته في هذا الكتاب. وكان في المتقدمين من يكتب الحديث في الألواح دون الصحف. قال أبو بكر: وإنما كانوا يكتبون في الألواح لكي يحفظوا المكتوب ثم يمحوا الكتابة، فمن أراد رسم المسموع للتأديب وما له في كتابته للبقاء والتخليد، فكونه في الصحف أولى وتقنينه الكراريس أحفظ له وأبقى. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ما ينبغي أن يسأل الراوي عنه من أحاديثه، فإن طالب الحديث بما سلف كان إذا قصد إلى راوي من رواة الحديث عنده أحاديث مسندة سأله عن تلك الأحاديث فحدثه بها. ومن المحدثين كما قال المصنف يتعمد لنكده أي لضيق خلقه رواية نازل حديثه وعن الضعفاء من شيوخه، فمن المحدثين من إذا قصد حدث بأحاديثه النازلة أو ما كان عن شيوخه الضعفاء لضيق خلقه وسوء طريقته في أدب نفسه، وهذا موجود في الخلق كافة لا يختص بأحد دون أحد، فيوجد في المنسوبين إلى العلم من خلقه ضيق وفيه زعارة ونكادة، ومثل هذا يعامل بما يستخرج منه الطالب علمه بأدب ورفق ولطف، ويصبر على ما يكون منه من شدة وتضييق على الخلق باعتبار خلق نفسه، ولا ينبغي له أن يمتنع من الاستفادة منه لأجل ما هو عليه من حال، فإن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، فمن الناس عالم لين العريفة لطيف المعشر، ومن الناس عالم صعب الميراث شديد النفس، وما طبع عليه لا ينبغي أن يكون حائلا دون الإفادة منه. وما كان كذلك ممن عنده علم ورواية للحديث فكان أهل العلم يحرصون على أن يسألوا الراوي عن عيون أحاديثه التي ثبتت أسانيدها وتقدم سماعه لها، فإن لم يكن الطالب ممن يعرف الأحاديث التي يسأل عنها استعان بمن حضر مجلس شيخه من أهل الحفظ والمعرفة، فإن لم يحضر الشيخ أحد من أهل المعرفة فينبغي للطالب أن يقدم الاستخبار عن ذلك بعض حفاظ الحديث قبل حضور مجلسه، ويعلق أطراف الأحاديث حتى يسأل الراوي عنها، وأطراف الأحاديث اسم لمبتدأ الحديث من أوله. كانوا يكتبون الحديث على هذا النحو حرصا على حفظه وتخفيفا لحمله، فإنه لو كتب الحديث بطوله كثر الورق فثقل المحمل عليه. وأورد أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى كلاما له عقب به على كلام قبله لإبراهيم النخعي، فإن الخطيب قال: إنما قال هذا، يشير إلى كلام المتقدم أسقطه المنتقي ولم يحسن إسقاطه، وهو قول إبراهيم النخعي: لا بأس لكتابة الأطراف. فإن الخطيب أسند عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس لكتابة الأطراف، ثم قال الخطيب: إنما قال يعني النخعي هذا لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون كتابة العلم في الصحف ويأمرون بحفظه عن العلماء، فرخص إبراهيم في كتابة الأطراف للسؤال عن الأحاديث ولم يرخص في كتابة غير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الخلاف في كتابة الحديث، وكان هذا خلافا قديما، ثم استقر الأمر على جواز كتابة الحديث وتقييده. ولأبي بكر الخطيب كتاب حافل اسمه تقييد العلم، أورد فيه كثيرا من الأحاديث والآثار المتعلقة بكتابته وتقييده. ثم ذكر أن من أهل العلم من كان يكتب الحديث في الألواح دون الصحف، والألواح ما كان من خشب ونحوه، والصحف ما كان من جلد وورق ونحوهما. فكان من المتقدمين من يكتب الحديث في الألواح ليحفظ المكتوب ثم يمحو الكتابة. وأما الصحف فإنها لا تمحى، إنما تغسل غسلا، فمشقة إجهاد ما فيها طويلة، وما كتب فيها يدور بقاؤه أكثر. ورغب المصنف إلى تجميل علم وتقييده في الصحف لأنه أبقى وأحفظ. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحادي عشر، كيفية الحفظ عن المحدث. قال أبو بكر: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويكتب حفظه ويتقنه. وإذا كان في حفظ بعض الطلبة إطلاع، قدموا من عرفوا بسرعة الحفظ وجودته حتى يحفظ لهم عن الراوي، ثم يعيد ذلك عليهم حتى يتقنوا حفظه عنه. وإن كتبه بعض الطلبة وذاكر به البغين حتى يحفظوه جميعا لم يكن به بأس. ويستحب لمن حفظ عن شيخ حديثا أن يعرضه عليه ليصحح أولى ويرده عن خطأ إن كان سبق إلى حفظه إياه. وإذا لم يجد الطالب من يذاكره أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرره على قلبه. وإذا روى المحدث حديثا طويلا لم يقم الطالب بحفظه وسأل المحدث أن ينبيه عليه أو يعيره كتابه لينقله منه ويحفظه بعده من نسخته، فلا بأس بذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما حسنا يتعلق بكيفية حفظ الحديث. استخرج منه أصلان عظيمان يتعلقان بحفظ الحديث خاصة والعلم عامة. أحدهما تقليل المحفوظ وعدم تكثيره، وهو المشار إليه بقوله: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. فينبغي أن يكون مقصود الإنسان في الحفظ الاقتصار على قدر يسير لأنه أبقى، فإن التكثير على النفس يملها ويضعفها. فلو قدر أنه يحفظ كل يوم حديثا أو حديثين أو ثلاثة وداوم على ذلك، فإنه ربما حفظ في السنة الواحدة 100 أو 1000 من الأحاديث. فإذا بقي على هذا 10 سنوات يكون قد حفظ 10,000 حديث. ومن الناس من يشق على نفسه فيحفظ في اليوم 50 حديثا ثم ينقطع في اليوم التالي، لأن النفس تحتاج إلى تعويد في كل شيء ولا سيما في أمر الحفظ. وثانيهما الإشادة والتنويه بتكرار المحفوظ، فإنه ينبغي إذا أثبت قدرا يسيرا يحفظه فينبغي له أن يكرره مرة بعد مرة وأن يعيده كرات وكرات. وذكر في تراجم السابقين من هذا عجبا، فمنهم من كان يكرر 50 مرة، ومنهم من كان يكرر 100 مرة، ومنهم من كان يزيد على ذلك. فإذا عينت محفوظا ما فإن حفظته من أول مرة أو ثاني مرة أو ثانية مرة فلا يكن هذا آخر تعلقك به، بل كرره مرات كثيرة. فإذا حفظ الإنسان مثلا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. في أول مرة من إمرار المحفوظ أو بعد إعادته مرة ثانية فينبغي له أن يعيده حال حفظه 10 مرات ليبقى ذلك المحفوظ في نفسه. فإن فائدة تكرار المحفوظ ثواب بقائه. وشبيه هذا انحلال القوى عند الكبر، فإن الإنسان إذا تقدم في السن بدت قواه البصرية والسمعية والجسدية تضعف شيئا فشيئا. فإن كان أخذها برياضة فيما سلف فإن ضعفها يكون على وجه التدريج، فيبقى معه في آخر عمره قوة تحصل بها كفايته من هذه الآلات. وكذلك حفظ الشيء مكررا هو بمنزلة تثبيت هذه القوى، حتى إذا بدأ الإنسان يضعف في قواه رويدا رويدا فإن محفوظه يبقى معه. فلو قدر أنك كررت محفوظك 50 مرة فإن هذه 50 تزول واحدة مع كل سهم، فيذهب من ذاكرتك قدرة منها، ثم هكذا وهكذا حتى إذا بلغ الإنسان 70 فإن كان ممن كرر محفوظه يكون قد بقي معه المحفوظ ولو يسيرا، وإن كان ممن حفظ مرة أو مرتين فهذا قبل أن يصل 30 من الشباب يكون قد ذهب محفوظه. واعتبر هذا في نفسك، فكم حفظت محفوظا لم تكبر، وأنت الآن إذا أردت تذكره لا تجد في نفسك منه شيئا. فينبغي أن تحرصوا على أمرين في الحفظ، أحدهما تقليل المحفوظ والآخر كثرة تكراره عند إرادة حفظه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني عشر الترغيب في عارة كتب السماء وذم من سلك في ذلك طريق البخل والامتناع. قال أبو بكر: إذا كان لرجل كتاب مسموع من بعض الشيوخ الأحياء فطلب منه ليسمع من ذلك الشيخ، ويستحب أن لا يمتنع عن المعارة لما في ذلك من الزد واكتشاف المثوبة والأجر. وهكذا إذا كان في كتابه سماع لبعض الطلبة من شيخ قد مات فابتغى الطالب نسخه استحب له إعارته إياه وكره أن يمنعه منه. قال لنا أبو بكر: ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من إعارتها، واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها من الأصدقاء وقالوا الأشعار في ذلك. الثالث عشر تدوين الحديث في الكتب وما يتعلق بذلك من أنواع الأدب. قال أبو بكر: لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر، مثل أن يكون فقيرا لا يجد من الكافر ساعة، أو يكون مسافرا فيدقق خطه ليخف ليخف حمل كتابه. وأكثر الرحالين يجتمع في حاله الصفتان اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق الخط. قوله لا يجد من الكاغد بفتح العين وكسرها اسم للجلد الذي يكتب فيه، فهو نظير الورق، وكان من مضى يكرهون تدقيق الخط إلا أنهم وسعوا فيه لمن كان فقيرا أو كان مسافرا رحالا، لأن الفقير يشق عليه قراء ما يحتاج إليه من الكاغد الذي يكتب فيه العلم، والرحال المسافر يشق عليه إذا كبر خطه كثرة المحمول. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ينبغي أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم، فإن كان الكتاب ديوان شعر فقد اختلف فيه، وممن ذهب إلى رسم التسمية في أول كتاب الشعر سعيد بن زبير وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين، وهو الذي نختاره ونستحبه. أخبرني قال أبو بكر: أخبرني عبد العزيز بن علي قال: قال لنا أبو عبد الله بن بطة: وفي الكتاب من يكتب عبد الله فيكتب عبد في آخر السطر، ويكتب الله بن فلان في أول السطر الآخر، أو عبد في سطر والرحمن في سطر، ويكتب بعده ابن، وهذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقعه ويتأمله ويتحفظ منه. قال أبو بكر: وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح، فيجب اجتنابه. ومما أكرهه أيضا أن يكتب قال رسول في آخر السطر، ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه، فينبغي التحفظ من ذلك. وإذا كتب الطالب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع، وإن حب كتب ذلك بحاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا. وإن كان سماعه الكتاب في مجالس عدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ، ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في أول كتاب. فعلى هذا شاهدت أصول جماعة من شيوخنا مرسومة، ورأيت كتابا بخط أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل مما سمعه منه ابنه عبد الله، وفي حاشية ورقة منه بلغ عبد الله. قوله: وإذا كتب الطالب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع. سطر التسمية هو السطر الذي أثبت فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فيكتب فوق كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في السطر الذي يسبقها مبتدأ الكتاب أسماء من سمع معه ذلك الكتاب على شيخه وتاريخ وقت السماع. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي رواة العلم جماعة تشتبه أسماهم وأنسابهم في الخط وتختلف في اللفظ، مثل بشر وبشر وبريد وبريد وبريد ويزيد وعياش وعباس وحيان وحبان وحبان وحنان وعبيدة وعبيدة وغير ذلك مما قد ذكرناه في كتاب التلخيص. فلا يؤمن على من لم يتمهر في صنعة الحديد تصحيفها للأسماء وتحريفها إلا أن تنقطع وتشتلى فيؤمن دخول الوهم فيها، ويسلم من ذلك حاملها وراويها. وينبغي إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه الصلاة عليه، وينبغي أن يجعل بين كل حديث إدارة تفصل بينهما وتميز أحدهما من الآخر. رأيت في كتاب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بخطه بين كل حديثين إدارة، وبعض الدارات قد نقط في كل واحدة منها نقطة وبعضها لا نقطة فيه. وكذلك رأيت في كتاب إبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري بخطيهما، فاستحب أن تكون الدارات غفلة، فإذا عرض بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة أو خط في وسطها أبطا. وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سمعه إلا بما كان كذلك أو بمعنى ما ذكره رحمه الله من إغفال الدارات، أي رسم دائرة جوفاء، ترسم دائرة جوفاء بعد كل حديث، ثم إذا قرر الناسخ من نسخ الكتاب عرضه بالأصل المقول منه، فأمسك مع آخر الكتاب فقرأ أحدهما ونظر الآخر في الأصل، فإذا مر على حديث جعل في وسط الفارة التي كتبت بعده نقطة إشارة إلى أن الحديث المتقدم مما سيقدم ضبط لفظه من الأصل المنقول عنه، ثم يعمل هكذا مع تاليه، فمع تاليه حتى يختم الكتاب. ومن طالع منكم المخطوطات الحديثية وجد كثيرا من الأجزاء الحديثية خاصة وضعت على هذا النحو، يكتب في آخر كل حديث منها دارة ثم تنقط في وسطها إشارة إلى أنها قد قوبلت بأصلها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع، ويجعل للعرض قلما معدا، وإذا وجد اسما عاضلا من الثقيل نقضه، وإن رأى حربا مشكلا شكله وضبطه. قوله: وإذا وجد اسما عاضلا من الثقيل، يعني خليا من الثقيل مع احتياجه إليه نقضه. فالتعطيل هو التخلية والترف. إن شاء الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كرر بالخط كلمة ليس من شأنها التكرار فكتبها مرتين ضرب على إحداهما، وقد اختلف المستحق منهما لأن يضرب عليه الأولة أم الثانية. قال أبو والصحيح أن المستحق أن يضرب عليه الثانية، لأنها هي التي وقعت خطأ، فلو قدر أن أحدكم كتب قال محمد محمد وأعاد الثانية غلقا، فإنه يضرب على الكلمة الثانية خطا رفيقا ولا يسودها، إلا أن تكون الثانية واقعة في أول السطر التالي، فإنه يستقبح جعل أوله ضربا، فتضرب الأولى في آخر السطر السابق. فلو قدر أن أحدكم كتب في آخر سطر قال محمد ثم كتب في أول السطر الثاني محمد على وجه الغلط، فإنه لا يضرب الكلمة الأولى في السطر الثاني لاستقباح ذلك في صورته، بل يضرب الكلمة الأولى التي وقعت في آخر السطر. فالأصل أن الضرب يقع على الكلمة الثانية التي وقعت غلطا إلا في المحل المذكور، ذكره ابن جماعة في تذكرة السامع وغيره. شاء الله عليكم. قال رحمه الله: قال أبو بكر: يجب أن يزيل التحريف ويغير الخطأ والتصحيح، وينبغي كلما عارض بورقة أن ينشرها لأن لا ينطلق المصلح، ويكون ما ينشر به نحاتة الساج أو غيره من الخشب، ويتقي استعمال التراب. والمستحب في التغيير الضرب دون الحد. ذكر المصنف رحمه الله مما تحفظ به أوراق الكتب القديمة، إذا فرغ الإنسان من معارضة ورقة بتصحيحها نشرها، أي ذر عليها نشارة، والذر هو وضع ما خف من نشارة خشب أو غيره كخشب الشاذي أو غيره، والنشارة هي النحاسة فيأخذها فيجرها عليه ثم يحركها على الكاغط لأنها تحفظه، ويتقي استعمال التراب، فإن بعض الماضين كانوا يذكرون من آلة حفظ الكاغد وهو من جلد أن يترب أو يطين، أي يوضع عليه طين وتراب ليحفظه، ورويت في ذلك أحاديث لا تصح، والتراب مضر قديما وحديثا إذا وصل إلى الصحف التي يبدأ بها. ثم ذكر أن المستحب في التغيير يعني عند إرادة تغيير شيء ما على وجه الغلط الضرب، يعني الخط عليه خطا رفيقا، فإن هذا يسمى ضربا. ومعنى قول جماعة من الحفاظ اضرب على هذا الحديث يعني خط عليه خطا رفيقا دون الحك، وهو الإزالة بالكلية، فإن الحك هو أن يعمد إلى سكين فيحركها على الكاغد لإرادة إزالة ورقة ما، لإرادة إزالة كلمة ما، والأولى أن يغير الإنسان بالضرب دون الحك، لأن الحك مظنة التهمة في صحة السماع أو إدخال شيء في الكتاب ليس منه. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإن سقطت كلمة من إسناد حديثنا أو متنه كتبها بين السطرين أمام الموضع الذي سقطت منه إن كان هناك واسعا، وإلا كتبها في الحاشية بابتداء السطر الذي سقطت منه. الرابع عشر: القراءة على المحدث وأدبها وما يختار وأدبها وما يختار من الأمور المتعلقة بها. إذا قرأ المحدث لنفسه كان أفضل وثوابه في ذلك أكمل، وإن عجز عن القراءة فأمر بها غيره جاز، لأن القراءة عليه بمنزلة قراءته بنفسه، واستحب لمن حضر. قال إذا قرأ المحدث لنفسه كان أفضل وثوابه في ذلك أكمل، وهذا أمر طوي، فقل أن تجد أحدا من المسمعين للحديث يقرأ الحديث بنفسه على السامعين. وكان من مفاخر شيخ زمانه في الهند العلامة نبي حسين الدهلوي أنه كان كثيرا يقرأ الحديث بنفسه، فكثير من أهل العلم سمعوا من لفظه الكتب الستة، ومنهم من سمع الصحيحين، ومنهم من سمع نصف أحدهم، فكان في كثير من دروسه هو الذي يقرأ الحديث النبوي ويفيض عليه بعد ذلك الشرح والإبانة. فمتع رحمه الله تعالى بقوة حتى توفاه الله، فإنه عمر 100 سنة وأقرأ فيها كتب الحديث ما لا يحصيه إلا الله. وقد سأله بعض تلامذته هل أقرأ البخاري 100 مرة؟ قال أكثر، وكانت واحدة منها في سجن دهلي لما أخذه الإنجليز بفتنة دهلي المعروفة في ذلك الزمن. والمقصود أن من محاسن المحدثين التي كانوا عليها أنهم كانوا يعتنون بإسماع لفظ الحديث النبوي بأنفسهم محبة لإمرار كلام النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أحدهم، وهذا من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: واستحب لمن حضر سماع ما يقرأ أن تكون له نسخة ويصطحبها معه، وينبغي أن يتخير القراءة أفصح الحاضرين لسانا وأوضحهم بيانا وأحسنهم عبارة وأجودهم أداء، وينبغي أن يكون القارئ ممن قد أنس بالحديث واشتغل به بعض الشغل إن لم يكن الكل. ثم ذكر بعض أخبار أهل الوهم والتحريف والمحفوظ عنهم من الخطأ والتصحيح. ينبغي لقارئ الحديث أن يتفكر فيما يقرأه حتى يسلم من تصحيفه، ومتى لم يكن حافظا لكتاب الله تعالى لم يؤمن عليه التصحيف في القرآن أيضا، وهو من أقبح الأشياء، وقد حكي عن جماعة من المحدثين ذلك، ولم يحكى عن أحد من المحدثين من التصحيف في القرآن أكثر مما حكي عن عثمان بن أبي شيبة. قال أبو بكر: يقال في المثل الحديد يوشدون، قد أخرجنا هذا النوع من التصحيف إلى طريقة الهجر، إلى طريقة الهجر، فنعود إلى أصل ما كنا فيه من عدم القراءة على المحدث، ونسأل الله العفو من زلل والتوفيق لصالح الحق والعمل. ويستحب للقارئ أن يقرأ من أصل المحدث وأن لا يمسه إلا على طهارة. قال الخطيب: أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق، قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثني ابن جنجوية قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طول. ويبتدئ القارئ بالذكر لله ويختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو القارئ للمحدث عند فراغه من القراءة. وكنت أسمع أصحابنا يقولون في آخر القراءة: رضي الله عن الشيخ وعن والديه وعن جميع المسلمين. وكان يحيى بن سعيد القطان لا يعتد بدعاء أصحاب الحديث للمحدث ويراه صادرا عن غير نية صحيحة، وإن كان المحدث هو الذي يقرأ على أصحابه دعاء نفسه وللحاضرين بالرحمة. ويجوز أن يبدأ بنفسه بالدعاء، وإذا اختلفت أغراض الطلبة في السماع وأراد بعضهم القراءة بما لا يستفيده غيره، فعلى المحدث أن يقدم السابق منهم للمجلس. ويجب على الطالب أن لا يقرأ حتى يأذن له المحدث، فإن عجلته حاجة خشي فواتها بتأخيرها سأل من سبقه أن يهب له سبقه ويسامحه في القراءة قبله. ويستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. وإذا أذن له المحدث بقراءة أحاديث عينها له فينبغي أن لا يتعدى طلبا للزيادة عليها. قال أبو بكر: ومباح للمحدث أن يؤثر حفاظ الطلبة وأهل المعرفة والفهم منهم، وإن كان الأفضل أن يعدل بينهم ولا يؤثر بعضهم على بعض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الآداب التي تتعلق بقراءة الحديث النبوي خاصة، وهي آداب صالحة لقراءة العلم كله، واستفتح ذلك بالتحذير من التصحيب والغلط والخطأ في قراءة المقروء، ولا سيما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر مقدم ما أورده في هذا الباب في كتابه من الآثار عدة آثار حكيت عن تصاحيح عثمان بن أبي شيبة في القرآن الكريم، وهذا أمر شهر به عثمان، والذي يظهر أنه كان سامحه الله يفعله مجانة ومزحا في مبتدئ أمره، ثم تاب عنه وأناب وأشار إلى احتمال توبته الذهبي في آخر ترجمته في ميزان الاعتدال، لكن لم يبين وجه مأخذه، والأشبه أنه كان يفعله مزاحا ومجانة، فإنه ذكر عنه أشياء لا يتلجلج امرأ بتعمد فعله ذلك، فإن أفراد الصبيان من المسلمين يقرؤون سورة الفيل على وجهها، وذكر أنه كان قرأها مرة فقال: ألف لام ميم. ومثل هذا لا يقع من وصف بالتقدم في الحفظ والعلم، فإن عثمان من الحفاظ الكبار، فالذي يظهر أن ما ذكره جماعة من المصنفين في علوم القرآن والحديث من أخبار عثمان بن أبي شيبة أنها ليست على وجهها. ويدل على ذلك أن البخاري في صحيحه أخرج عنه حديثا يتعلق بآية وأوردها كاملة، وكأن البخاري يشير إلى ذلك، فإنه قال في صحيح: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثم ساق إسنادا ومثلا يشتمل على آية طويلة يتعلق الحديث بها. في ذلك إشارة على وجه التعليق لأن عثمان ليس كما شهر عنه مخلا بحق القرآن، لكن كان يفعل هذا مجانة ومزاحا في أول أمره، ثم تاب عنه وأناب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من ما يستحب لقارئ الحديث أن يقرأ من أصل المحدث، يعني من كتاب شيخه الثابت له روايته، حتى لا يقع في الغلط في قراءة شيء لم يقرأه شيخه، فإنه فيما سبق لم تكن الكتب مطبوعة هذه الطباعة الأنيقة، فكان المتعلم يعمد إلى كتاب شيخه فينقله عنه ثم يعارضه به ثم يقرأ بعد ذلك عليه. ومن الأدب أن لا يمسه إلا على طهارة تعظيما له، وليس ذلك على وجه الوجوب في غير مس المصحف، لكن تعظيم العلم. ومنه بل من أخصه الحديث النبوي مما ينبغي أن يؤخذ بعين الرعاية، ويبتدئ القارئ بذكر الله ويختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو للمحدث عند فراغه من القراءة بما شاء من ألفاظ الدعاء. وكان من المحدثين من لا يعتد بدعاء أصحاب الحديث ويراه صادرا عن غير نية صحيحة، وليس مقصوده أنه صادر عن نية فاسدة، لكنه يريد أنه مما صار عادة ليس فيه معنى التعبد. فكأن قول القائل رضي الله عنك أو أحسن الله إليك أو أشباه ذلك مما صار يجري عادة لا تقصد به العبادة. فينبغي أن يجتهد الإنسان في تطلب كونه متعبدا لله به. وإذا كان المحدث هو الذي يقرأ على أصحابه دعا لنفسه وللحاضرين بالرحمة أو بغيرها، ويجوز أن يبدأ بنفسه في الدعاء ذكره المصنف. والأشبه أن السنة لمن دعا لنفسه وغيره أن يقدم نفسه، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه. فإذا أراد الإنسان أن يقول اعلم رحمك الله فإن الأكمل أن يقول اعلم رحمني الله وإياك. فإذا أراد أن يجمع بين الدعاء لنفسه ولغيره قدم نفسه، وإن اقتصر على الدعاء لغيره فلا بأس. لكن مما لا ينبغي أن يدعو لنفسه ولغيره مقدما غيره عليه، كأن يقول اعلم رحمك الله وإياي، فإن الأحظ بالتقديم في الدعاء هو حظ النفس. ثم ذكر أنه إذا اختلفت أغراض الطلبة في السماع وأراد بعضهم القراءة لما لا يستفيده غيره، فعلى المحدث أن يقدم السابق منهم إلى المجلس، أي إذا كان كل واحد منهم يستقل بقراءته لانتفاعه بها قدم السابق. ويجب على الطالب أن لا يقرأ حتى يأذن له المحدث، لأن حق الإذن له، فلا ينبغي له أن يتجرأ عليه. كما أن إقامة الصلاة مكلة إلى الإمام وهي حق له، فكذلك القراءة على العالم حق له، لا ينبغي للإنسان أن يبادر إلى الشروع فيها إلا بعد استئذانه. فإن أعجلته حاجة خشي فواتها بتأخيرها سأل من سبقه أن يهب له سبقه ويسامحه في القراءة قبله. ويتأكد هذا في حق من كان غريبا لضيق وقته وقلة بقائه في البلد، فإذا تقدم بطلب الإسلام من أحد سبقه كان الخلق اللائق لطالب العلم أن يأذن له حفظا لحرمته ووجوب ذمته. وإذا أذن له المحدث في قراءة الأحاديث عينها له، كأن يقول له اقرأ 5 أحاديث أو 10 أحاديث، فينبغي له أن لا يتعداها طلبا للزيادة عليها وفاء بما شرط عليه شيخه. وروى الخطيب وغيره أن شابا جاء إلى الأوزاعي فسأله أن يحدثه 30 حديثا فأذن له، فصار الشاب يقرأ عليه والأوزاعي يعد، فلما بلغ 30 زاد واحدا، فقال الأوزاعي يا بني اذهب تعلم الصدق ثم تعلم الحديث، اذهب تعلم الصدق ثم تعلم الحديث. فمن شارط شيخه على قراءة قدر معين كحزب أو جزء من القرآن أو مقدار مبين من الأحاديث فلا ينبغي له أن يزيد على شيخه إلا بعد إذنه. أما المباغتة بذلك ولا سيما على وجه المغالطة والمغالبة له فإنها من مستقبح الأخلاق. ثم ذكر رحمه الله أنه من المباح للمحدث أن يؤثر حفاظ طلبه وأهل المعرفة، وإن كان الأفضل أن يعدل بينهم ولا يؤثر بعضهم على بعض. فالمعلم والمحدث له حلال، إحداهما الفضل والثانية العدل، والأصل أن يقيم الأمر بينهم على العدل. وإن لاحظ في أمر ما ترقية أحد منهم إلى مقام الفضل كان ذلك جائزا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر أخلاق الراوي وآدابه وما ينبغي له استعماله مع أتباعه وأصحابه. ينبغي لمن عزم على التحديد أن يقدم له النية ويبتغي فيه الحسبة، وإن كان في بلده أو بغيره من هو أعلى إسنادا منه دل عليه وأرسل الضرس إليه. ثم ذكر ما قيل في طلب الرئاسة قبل وقتها وذم المثابر عليها وهو غير مستحقها. مبلغ السن الذي يستحسن التحديد معه لا ينبغي أن يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن، وأما في الحداثة فذلك غير مستحسن. فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع، لأن نشر العلم عند الحادث إليه لازم، والممتنع من ذلك عاصم آثم. قال أبو بكر: وقد حدثت أنا ولي 20 سنة حين قدمت من البصرة، كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيفه وسألني فقرأتها عليه، وذلك في 1240. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المقاصد التي شاعت عند المحدثين رعاية سن التصدي للرواية، وكانوا يستحسنون أن لا يتصدى المرء للرواية ونفع الناس في العلم إلا إذا صار كهلا، وأما في الحداثة فلم يكونوا يستحسنون ذلك لمضرتها على المتصدي. والمعتمد عندهم وجود الاحتياج، فإذا وجد الاحتياج ساغ لمن كان صغيرا أن ينفع الناس في حديث أو غيره، وهذا الاحتياج ينزل منزلتهم ولا يزاد عليه، لأن الرئاسة في الحداثة يضيع بها علم كبير، فمن ترأس في سن الشباب ندم على ذلك، لأنه يشغل نفسه بالعطاء قبل تمام البناء. فالقاعدة الناجعة النافعة ملاحظة المؤامة والملاءمة بين العطاء والبناء، فمن الناس من يحصل شيئا من العلم ثم يجتهد في بذله ويعطي من وقته كثيرا بإيصاله للخلق فيضر ببناء نفسه. والأصل أن المرء في سن الشباب يعتني بتقوية بنائه وتنمية علومه ومعارفه ليبذل بعد وقت الحاجة إليه، ومن لاحظ الملاءمة بين العطاء والبناء انتفع ونفع، ومن لم يرع هذا أضر بنفسه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس عشر: كراهة التحديد لمن لا يبتغي، وأن من ضياعه بذله لغير أهله. حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. فذكر أخبارا في كراهة التحديث لمن عارضه الكسل والفتور ومن كان لا يحدث أهل البدع، وترك التحديث لمن عارض الرواية بالتأليف ومن كان لا يحدث أصحاب الرأي، ومن كان لا يحدث السلاطين، ومن كره التحديث على سبيل المباهاة، ومن كان يمتنع أن يحدث من لا نية صحيحة له في الحديث. قال أبو بكر: والذي نستحبه أن يروي المحدث لكل أحد سأله التحديث، ولا يمنع أحد من الطلبة، فقد قال سفيان الثوري في خبر آخر: طلبهم الحديث نية. وقال حبيب بن أبي ثابت ومعمر بن راشد: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعد. وكان في السلف يتألف الناس على حديث ابتغاء المثوبة في نشره، ويرى أن ذلك من واجب حقه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسالك المحدثين في أدب العلم كراهتهم التحديث لمن لا يبتغيه، وأن من ضياعه بذله لغير أهله. فمن كان بطالا كسلا أو مبتدعا بغيضا عنيدا أو معارضا الرواية بالتكذيب أو صاحب رأي وهوى أو من السلاطين المستبدين بملكهم ومقامهم، أو خاف المرء على نفسه المباهاة والمراءاة به، فإنه يمتنع من التحديث لأجل هذه المقاصد الصحيحة. وكذلك كان من أهل العلم من يمتنع من تحديث من لا نية صحيحة له في الحديث بما يطلع عليه من قرائن أحواله، وإلا فالنية أمر باطل، لكن الأحوال الظاهرة تفصح عنها وتدل عليها. ومن جعل الله له نورا ميز بين الصادق والكاذب من قسمات وجهه وفلتات لسانه. وكان من أهل العلم من يرى أن المستحب تحديث كل أحد وعدم منع أحد من العلم ورد أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك قال سفيان: طلبهم الحديث نية، أي لو لم تكن لهم نية حسنة بالعلم كفاهم إقبالهم عليه. ثم ذكر أثرا مشهورا عن جماعة من السلف، منهم مجاهد صاحب ابن عباس وحبيب بن أبي ثابت ومعمر بن راشد، قالوا: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد. ومعنى قولهم وما لنا فيه نية أي طلبناه محبة له باعتبار الجبلة والطبيعة، فمحبتهم له جبلية نفسية. ثم لما أولوا بالعلم واطلعوا على مقدار ما ينبغي من النية الحسنة فيه امتثلوها، فرزقهم الله عز وجل النية بعد. هذا وجه المأثور عن السلف. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء وزهر العلم وغيرهما. وكان في السلف أن يتألق الناس على حديثه، أن يرغبهم في حضور مجالسه ابتغاء المثوبة في نشره، لا تكثرا بعددهم وإنما ابتغاء نفعهم، ويرى أن ذلك من واجب حقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع عشر توقير المحدث طلبة العلم وأخذه نفسه بحسن الاحتمال لهم والحلم وذكر وذكر أخبارا في ذلك، وفي إكرامه المشايخ وأهل المعرفة، وفي تعظيم المحدث الأشراف ذوي الأنساب، وفي تعظيمه من كان ما في طائفته وكبيرا عند أهل محلته، وفي إكرامه الغرباء من الطلبة وتقريبهم واستقباله لهم بالترحيب وتواضعه لهم وتحسين خلقه معهم ورفق من جفا طبعه منهم. الثامن عشر ذكر ما ينبغي للمحدث أن يصون نفسه عنه من أخذ الأعواض عن الحديث، وذكر أخبارا بذلك، وفي من نزه نفسه من المحدثين عن قبول أموال الشياطين، وفي من تورع المستقبل سامع الحديث من حاجة، وفي إعجاز المحدث نفسه وترفع عنه إلى من يريد السماع منه. قال الخطيب: أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سيار قال سمعت ابن عرعرة يقول: كان طاهر بن عبد الله في بغداد فطمع أن يسمع من أبي عبيد، وطمع أن يأتيه في منزله، فلم يفعل أبو عبيد حتى كان هذا يأتيه، فقدم علي بن المديني وعباس العنبري فأراد أن يسمع غريب الحديث، وكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيه ما في منزله ما سيحدثه ما فيه. قال أبو بكر: ما يمتنع أبو عبيد عن المضي إلى منزل طاهر توقيرا للعلم، ومضى إلى منزل ابن المديني وعباس تواضعا وتدينا، ولا وكف عليه في ذلك إذ كانا من أهل الفضل والمنزلة العالية في العلم، وقد فعل سفيان الثوري مع إبراهيم بن أدهم مثل هذا. وكان طاهر هذا من أهل الرئاسة والجاه، فكره أبو عبيد القاسم بن سلام أن يمضي إليه. ومعنى قوله ولا وكف عليه أي لا إثم عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع عشر إصلاح المحدث هيئته وأخذه لرواية الحديث زينته. ينبغي للمحدث أن يكون في حال روايته على أكمل هيئته وأفضل زينته، ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره التي تجمله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين، وليبتدئ بالسواك وليقص أظافره إذا طالت ويأخذ من شاربه، ولا يجوز أن يترك أظفاره وشاربه أكثر من 40 يوما، ويسكن شعر رأسه، وإذا اتسق ثوبه غسله، وإذا أكل طعاما زهما أنقى يديه من غمره، ويجتنب من الأطعمة ما كره ريحه، ويغير شيبه بالخراب مخالفة لطريقة أهل الكتاب. قال أبو بكر: لم يزل صبغ اللحية من جي الصالحين وزينة الفضلاء المتدينين، والمستحب أن يكون مثل الماء والكتم، وإن صفر الشيب بالزعفران والورش. نعم. والورش كان ذلك حسنا. ثم ذكر كراهة الخضاب بالسواد، يستحب له لباس الثياب بالبياض، ويكره له أن يلبس الثوب الخلف وهو يقدر على الجديد، وكما يكره له لبس أدون الثياب فكذلك يكره له لبس أرفعها خوفا من الاشتهار بها وأن تسمو إليه الأبصار فيها. ويجب أن يكون قميصه مسمرا فإنه أبقى للثوب وأنفى للكبر، وينبغي أن يمنع أصحابه من المشي وراءه فإن ذلك فتنة للمتبوع وذلة للمتبع. ويأمر من صحبه أن يمشي إلى جنبه، وابتداؤه بالسلام لمن لقيه من المسلمين، ولا يجوز له إذا لقيه ذمي أن يبدأه بالسلام، فإن سلم الذمي عليه لزمه الرد، فإذا رد السلام على الذمي لم يجد على أن يقول وعليكم، لأن ذلك هو السنة، ويعم بالسلام كافة المسلمين حتى الصبيان غير البالغين. وإذا دخل على أهل المجلس فلا يسلم عليهم حتى ينتهي إليهم، ويمنع من كان جالسا من القيام له، فإن السكون إلى ذلك من آفات النفس، ويكره أن يجعل يده وراء ظهره ويتكئ عليها. استعماله لطيف الخطاب وتحفظه في منطقه، تجنبه المزاح مع أهل المجلس، يجب أن يتقي المزاح في مجلسه، فإنه يسقط الحشمة ويقل الهيبة، ويجوز له الإنكار على من ترك بحضرته الوقار، ويستحب النفير بالرفق دون الإغلاظ والخلق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب طالب الحديث وآخره إصلاح هيئته وإكمال زينته، وذكر وجوها منها الابتداء بالسواك عند دخول البيت أو المسجد أو إرادة التحديث وغير ذلك من مواضعه الشرعية، حتى انتهى إلى قوله ولا يجوز أن يترك أظفاره وشاربه أكثر من 40 يوما، لأنه وقف ذلك في السنة في حديث أنس عند أصحاب السنن بسند صحيح، ومذهب جمهور أهل العلم ونقل الإجماع فيه أنه مكروه، ومقصودهم ما لم يقل قبل ذلك، فالعادة الجارية أن انتهاء طول الأظفار والشارب يكون في هذه المدة، وربما وجد من الخلق من يطول شاربه وأظفاره قبل هذه المدة طولا يبشح معها منظره، فإذا وجد المعنى الذي لأجله أمر بقص الأظفار أو حف الشارب فإنه يبادر إليه ولو دون مدة 40. وذكر من الآداب أنه إذا أكل طعاما زهما، أي ذا زهم، والزهم هو الودك والشحم، ويقال لأثره غمر، فبقية ما يبقى في اليد إذا أكل الإنسان طعاما ذا ودك وشحم يسمى غمر، فإذا أكل طعاما فيه شحم فإنه يلقي يديه من أثره وهو غمره. ثم ذكر من آداب ذلك أنه يغير شيبه بالخضاب مخالفة لطريقة أهل الكتاب، لأن اليهود والنصارى لا يصبغون، وأكمل الصبغ للشيب هو بالحناء والكتم للأحاديث الواردة فيه، وإذا صفر بالزعفران والورق كان ذلك حسنا. وأما الخضاب بالسواد فإنه مكروه، وهو مذهب جماهير أهل العلم، ومذهب الشافعي التحريم، والأشبه القول بالكراهة إلا عند إرادة التدريس أو حال حرب، فإذا أريد التدريس به كخطبة امرأة فإنه يحرم اتفاقا، أو صبغ الشعر بالسواد عند إرادة الحرب لإظهار القوة فذلك جائز اتفاقا، وما عدا هذين المحلين ففيه الخلف، ومذهب الجماهير كراهته وهو أقوى. ثم ذكر من الأدب أيضا أنه يكره له أن يلبس الثوب الخلق وهو البالي القديم مع قدرته على الجديد، ويكره له لبس أدون الثياب يعني أنقصها وأقلها، كما يكره له لبس أرفعها لما في ذلك من الاشتهار بها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن ثوب الشهرة، وثوب الشهرة هو الذي يرفع إليه الناس أبصارهم إما في لونه أو في رصاله أو غير ذلك من المعاني الموجبة لتميز صاحبه وانفراده عن غيره. ثم ذكر جملة من آداب السلام، وكان مما ذكره فيها قوله: فإذا رد السلام على الذمي لم يزد على أن يقول وعليكم، لأن ذلك هو السنة، ومحله اتفاقا فيما لم يتحقق فيه لفظ المسلم من أهل الكتاب. فإذا عمي عليه لفظ الذمي المسلم عليه فلا يدري قال السلام عليكم أو السلام عليكم أو غير ذلك، فإن أهل العلم متفقين مع وجود التعمية في لفظه أنه لا يرد عليه إلا وعليكم. وأما إذا تحقق بوقع سمعه المتيقن أن الذمي قال له السلام عليكم، ففي ذلك وجهان لأهل العلم. ورواية عن أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز الرد عليه بالسلام إذا تحقق تلفظه به، لأن الحادثة التي وردت محلها فيما إذا عمي اللفظ ولم يتيقن أقال السلام عليكم أم السلام عليكم. ولما كانت اليهود إذا سلموا قالوا السلام عليكم يعني الموت، جاء الأمر في السنة بأن يقال وعليكم، فعلته خفاء اللفظ. أما إذا تلقن فقال بعض أهل العلم أنه يرد عليه بالسلام وفيه قوة، لأن الحكم زالت علته، وهو رواية عن أحمد اختارها من أصحابه أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. ثم ذكر من الأدب أنه يمنع من كان جالسا من القيام له، فإن السكون إلى ذلك من آفات النفس، يعني إقبال النفس ومحبتها لقيام الخلق إليها من الآفات التي تضر بها شرعا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الأحوال التي يكره التحديث فيها يكره التحديث في حالتي المشي والقيام، حتى يجلس الراوي والسامع معه ويستوقن، فيكون ذاك أحضر للقلب وأجمع للفهم. وهكذا يكره للمحدث أن يروي وهو مضطجع. قال أبو بكر: فراهة من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي والقيام والاتجاع وعلى غير طهارة، إنما هي على سبيل التوقير للحديث والتعظيم والتنزيه له. ولو حدث محدث في هذه الأحوال لم يكن ماثوما ولا فعل أمرا محظورا. وأجل الكتب كتاب الله، وقراءته في هذه الأحوال جائزة، فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى. ويجب أن لا يجاوز صوت المحدث مجلسه، ولا يقصر عن الحاضرين. فإن حضر المجلس سيء السمع وجب على المحدث أن يرفع صوته بالحديث حتى يسمع. إذا كثر عدد من يحضر للسماع وكانوا بحيث لا يبلغهم صوت الراوي ولا يرونه، استحب له أن يجلس على منبر أو غيره حتى يسلو للجماعة وجهه ويبلغهم صوته. وكان بعضهم يكره السماع لمن لا يرى وجهه. وإذا أمسك عن الراوي في خلال المجلس للاستراحة ذكر الله تعالى في تلك الحال، وقد كان جماعة من أكابر السلف يفعلون ذلك. العشرون: تحدي المحدث الصدق في مقاله وإثاره ذلك على اختلاف أموره وأحواله وذكر الرواية في ذلك. الاحتياط للمحدث والأولى به أن يروي من كتابه ليسلم من الوهم والغلط ويكون جديرا بالبعد عن من الجلل. والرواية عن الفقه جائزة لمن كان متقنا لها متحفظا فيها، وينبغي مع هذه الحال أن لا يغفل الراوي عن مطالعة الكتب وتعاهدها والنظر فيها، ويجب أن ينظر من كتبه فيما علق بحفظه. قلت: ويتعاهد المحفوظ أولى، والمراعاة له أعم نفعا، ويحدث بما لا يداخله فيه الشك، وما شك في حفظه لزمه أن يمسك عنه. وينبغي للطالب أن لا يكره المحدث على الرواية من حفظه إذا لم يحضره النشاط لذلك. والحفظ للحديث على ضربين: أحدهما حفظ ألفاظه وعزف حروفه، والآخر حفظ معانيه دون اعتبار لفظه. والمستحب للراوي أن يريد الأحاديث بألفاظها التي سمعها، فإن ذلك أسلم له مع الاتفاق على جوازه وصحته. وكان الحسن ممن يذهب إلى جواز الرواية على المعنى دون اللفظ، ورأيه مع هذا استحباب الأداء كما سمع. فأما من شدد في الحروف ورأى أن تغيير اللفظ غير جائز، فجماعة من أعيان السلف وكبار المتقدمين. ويروى عن بعض من كان يذهب إلى وجوب اتباع اللفظ أنه كان لا يحدث إلا لمن يكتب عنه، ويكره أن يخفض عنه حديثه خوفا من الوهم عليه والغلط حال روايته. وكان غيره يأمر بالكتابة عنه في الصحف دون الأنواع احتياطا وتوثقا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أداب طالب الحديث المتعلقة بمن أراد التحديث به من المحدثين أن يتحرى صدق في مقاله ويحتاط لنفسه عند الرواية من كتابه أو حفظه. والمقدم عندهم الرواية من الكتاب لأنها أثقل وأضبط، والرواية عن الحفظ جائزة لمن كان مسلما لها متحفظا فيها، فمن كان حافظا له أن يحدث من حفظه مع عدم إغفاله مطالعة كتبه وتعاهدها والنظر فيها لئلا يذهب محفوظه، فإن المحفوظ إذا لم يدم المرء النظر فيه ذهب. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن أبا عبد الله البخاري صاحب الصحيح سئل عن دواء الحفظ فقال: لا أجد مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الكتب، أي إدامة النظر في الكتب. ثم ذكر أن حفظ الحديث على ضربين، أحدهما حفظ ألفاظه وعد حروفه، والآخر حفظ معانيه باعتبار لفظه. فالأول حفظ مباني والثاني حفظ معاني، فيكون في الأول حافظا لألفاظه حرفا حرفا، وأما في الثاني فإنه يثبت معناه العام. ثم عرض على وجه لطيف إلى جواز الرواية بالمعنى وهي متعلقة بالتغيير، فإن رواية الحديث معنى هي تغيير ألفاظه بالنقص أو المرادف، هي تغيير ألفاظه بالنقص أو المرادف، ولا تستباح عندهم إلا في حق من كان ذا معرفة بما تحيله المعاني. وإلى ذلك أشار الشمني في نظم نخبة الفكر إذ قال: ولا تجد تغيير متن ورد بنقص أو مرادف تعمدا إلا لمن كان ذا عرفان بما به إحالة المعاني. فبين أن الرواية بالمعنى هي تغيير متن الحديث بنقص أو مرادف، وهذا هو مضمن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وهي جائزة بشرط أن يكون الراوي للحديث معناه عارفا بما به إحالة المعاني. وسيعرض المصنف مرة ثانية لهذا المقصد. والمقصود أن من أهل العلم من وسع في حفظ الحديث معنى ولم يشد في اتباع الحروف، وإنما يكون هذا توسعة حال سياق المحفوظ لا حال تناوله وحفظه، فإن هذا مما يضر المتحفظ. فمن الطلبة من إذا أخذ في حفظ الأربعين النووية أو عمة الأحكام أو بلوغ المرام أو رياض الصالحين سامح نفسه بالألفاظ اعتمادا على تجويز الرواية بالمعنى، فيؤول هذا إلى تفلت حفظه وضعفه، فهذا مما لا يسوغ التعويل عليه عند إرادة الحفظ، وإنما يسوغ التعويل عليه عند إرادة ذكر المحفوظ والتحديث به. فإذا أردت أن تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المذكورة أو غيرها فحقق حفظك لها حرفا حرفا ولفظا لفظا، فإذا حدثت بها بعد من حفظك ساغ أن توسع على نفسك بإرادها بمعناها. أما أن يحفظ الإنسان بالمعنى كما صار بعض المتأخرين يفعله ويسميه حفظا فليس هذا حفظا، وإنما الحفظ إثبات الألفاظ، وأما الرواية بالمعنى بعد ذلك فسائغة. أما مجرد إثبات المعنى في الذهن بحيث يعرف حديثا مرويا في الأعمال بالنية وحديثا مرويا في قصة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بحفظ، وإنما صورة الحفظ، وهذه لا تبقى مع الإنسان. فمن أراد أن يثبت حفظه فليعتني بالألفاظ تدقيقا وتحقيقا حتى في ضبطها لئلا يغلط في ذكرها، وهذا من آفات الحفظ عند المتأخرين، فصار الناس يحفظون ولا يحققون كيفية ضبط الحرف، أهو مثلا ذروة سنامه أم ذروة سنامه أم ذروة سنامه، وأيهما الذي روي به الحديث إن كان مما ذكر، وأيهما المقدم لغة، لأن اللفظ النبوي يحمل على الأفصح فيقدم الأفصح في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مذكور في الشروح المطولة، ولو عمد أحد إلى العناية بهذا عند إرادة ضبط محفوظه فهو أنفع له، فإذا أراد أن يحفظ الأربعين أخذ الفتح البالي وشرح النووي ما يتعلق بضبط ألفاظها حتى لا يحفظ غلطا، وهكذا. ثم إذا حفظ عمدة الأحكام أخذ من كتاب الإعلام للملقن ما يتعلق بضبطها لئلا يحفظ الإنسان غلطا، فيورد الحديث النبوي على غير الوجه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا آخر المجلس الثاني، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.